إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما قد روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. فإن في السحور بركة. ما هي البركة؟ البركة معروفة عند عوام الناس في المدن وفي القرى تستعمل كلمة البركة، وهذا المعنى المعروف عند عوام الناس في المدن وفي القرى هو المعنى اللغوي والشرعي الصحيح لكلمة البركة، بالمعنى الذي توارثناه نحن عن آبائنا وأجدادنا. البركة يعني شيء قليل يكفي الكثير، لا ندري كيف، وعدم البركة أن الشيء الكثير لا يكفي لا كثير ولا قليل، كيف هذا؟ لا ندري. حدوث خير لا يرفع للحسابات ولا للأقاليد ولا للأسف، إلا أننا أمرنا شرعا باستعمال الحساب والموازين والمقاييس والمكاييس، وأمرنا شرعا أن نأخذ بالأسباب، مع عدم إهمال أن هناك شيء خارج الحسابات والموازين وخارج الأسباب والمسببات. بركة، كيف هذا؟ بركة في هذا الوقت، بركة في هذا الطعام وفي القلب، هذا وقت فيه بركة، أي وقت، وقت السحور، وقت السحور أو السحر. ما هو هذا الوقت؟ إنه آخر لحظات الليل. السحور أو السحر آخر الليل قبل طلوع الفجر، هذا هو السحر، والعبادة فيه أفضل من العبادة في غيره، والاستبصار فيه أفضل. ذكر الله جل وعلا عباده الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، فذكر حالهم وأنهم يستغفرون بالأسحار، يكونون في هذا الوقت مستغفرين، يصلون أو ينتهون من الصلاة، وحين ينتهون من الصلاة يجلسون يستغفرون الله تبارك وتعالى في هذا الوقت. وقت مبارك فيه العبادة وفيه الدعاء وفيه الاستغفار وفيه تناول طعام فيه بركة وإتانة قليلة. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم مبارك كثير خير كثير نفع. ربما بعض الناس أو كثير من الناس يتعلم يقول أي أسئل وأي شوق في هذا الوقت. واحد لو أسئل قبل ما ينام يقول وقت تسمع متنوعة متعددة الأصناف ينام ويصحى ويبدو يأكل ما يجد ما يجد ضربة للطعام ولا للشراب. الحديث يجيب على هذا الكلام ولو أن يجرع أحدكم جمعة ما الأكل والشرب في هذا الوقت فيه من الخير ما ليس في غيره ولو جوع ماء قد يتناول الإنسان كوبا من الماء مشروعا من الماء قد يتناول شيئا من الفاكهة أو الحليب أو العصائر أو المخبوزات أو الغزال ولكن حتى إن كان الشيء في منتهى القلة فلا تدعوا لا تدعوا الطعام والشراب وقت الصحوب وإن قل فإن فيه خير فيه النفع. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على فائدة التمر في هذا الوقت. معروف أن التمر في الإفطار والتمر أيضا في الصحوب. روى الإمام ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر نعم سحور المؤمن السحور بفتح السين ما يتناول في السحور ما يؤكل في السحور نعم سحور المؤمن التمر يتناول الإنسان شيئا من التمر وقت السحور يتناول شيئا من التمر بعدما يأكل. أما في الإفطار فيتناول التمر قبل أن يأكل شيئا التمر والماء. فالسحور أكله بركة فلا تدعه عبارات يقوي بعضها بعضا. ولو ان يشرع احدكم جوع ماء هذه فضيله الطعام والشراب وان قل اكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بذكر فضيله الوقت بذكر فضيله ما يحدث للمستيقظين في هذا الوقت. فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قال بعض العلماء الصلاة من الله وحده ومن الملائكة استغفار. وقال بعض العلماء الصلاة من الله ثناء في الملأ الأعلى يعني أن الله تبارك وتعالى يصلي على عباده أي ينزل عليهم الرحمات أو يصلي على عباده يعني يملكهم في الملأ الأعلى في الملأ الأعلى في حافة الملائكة في الملكوت العلى يصبر الله بعض عباده عند الملأ الأعلى من الملائكة المكرمين يذكر الله تبارك وتعالى بعض العباد يذكرهم ويذكر شرفهم وكلا المعنيين لا يقل ونحن فقراء الى هذا وذاك نحن فقراء الى الصلاه من الله تبارك وتعالى ان كانت هي الرحمه او ان كانت الذكر الحسن في الملأ العالي فان الله وملائكته يقولون البركة ثبوت الخير إلى دين الشيء، يعني دائما نقول البركة هي ازدياد شيء يزيد من حيث لا تزد. ولكن هذا التعريف الدقيق الذي ذكره بعض اهل العلم رحمه الله تعالى عليهم، البركه ليست هي زياده فقط، ولكنها زياده مع ثبات. البركه ثبوت الخير الالهي في الشيء، فهي زياده الخير مع ثبات الخير ودوام هذه الزيادة في الشيء. بركة في بعض الأزمان، فشهر رمضان كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شهر مبارك أوقاته فيها بركة، العبادة فيه مباركة، الأكل فيه مبارك، الأعمال فيه مباركة. بركتك في الأوقات أحيانا يلجئ الإنسان بعض الأعمال في وقت لا يزال. كيف تم هذا العمل الكثير في هذا الوقت القليل؟ إنه تيسير من الله تبارك وتعالى، بركة في بعض الأمكنة. ذكر الله تبارك المسجد الأقصى فقال عز وجل الذي باركنا حوله بقاع مباركة. بركة في بعض الأشخاص، فهذا رسول الله عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. عبد المبارك بركة في الثمار، بركة في المأكولات. ترى الأرض الزراعية أرض متجاورة، تلاقي ثلاث أخوات والسن أرض هي أرض واحدة، كل واحد طبيعة تقليد، يعني قطعة مقسمة، قطعة أرض قسمت دفع تنين ودفع تنين ودفع تنين، البذور واحدة والطوبة واحدة وطريقة السقف والرعاية واحدة والإنتاج واحد. سبحان الله، كيف؟ طبعا ده بعيدا عن الدين، عن البرمجة والهندسة الوراثية وما إلى ذلك، لأن في طرق ثانية ما فيش فيها الكلام، طرق هرمونات بتحدد الوقت يطلع إمتى وما إلى ذلك، وتطلع الثمار يعني ما استطاعت تلاقي مثلا خيار، في ناس ما تقولش بلد في طماطم وفي طماطم ده خيار وده خيار، الخيار فيه خيار بالطريقة اللي هي فيها البركة. لو بيطلع بريان شكله ايه؟ تلاقي خيار، خيار صغيرة وخيار كبيرة وخيار متوسطة وخيار كبيرة أول البجاعي فينا على جنب، وخيار صغير أول، وخيار عيني، وخيار معهود، وخيار معهود أول. زي الخيار اللي فيه أيام كل سنة في شهر مثلا أربعة أو أول خمسة، ده الخيار. في خيار ثاني بيجي الايام الثانيه الطرق الثانيه، تلاقيه شكله لا فيه معهود وعلم، ولا فيه كبير قوي وصغير قوي، ولا فيه كامل قوي وفارغ قوي. ده طرق ثانيه، هرمونات وهندسه وراثيه وما الى ذلك. انما الناس المتلاكمين قال فدان ولفدان العاية واحدة والنزول واحدة، الإنسان يقول سبحان الله مناح العدل ده منحل في خمسين خليل، فيه ميت خليل، وده منقل فيه ميتين خليل. الإنتاج واحد يعني 50 طلع 10 100 طلع 20 200 طلع 40 سبحان الله. تجد أعاجيب، تجد آيات الله، تجد تقسيم الرزق كيف سبحان الله ما تقدرش تقسمها أبدا. ولذلك الله تبارك وتعالى يراقبنا يشوقنا، يقول عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات، ولا لفتحنا عليهم أرزاقا، الأرزاق موجودة ومفتحة، ولكن لفتحنا عليهم بركات. البلد قد طبع بلد من البلاد، الأرزاق موجودة ومتنوعة ومتعددة ومتكاثرة، أين البركات؟ ما طريقها؟ ولو أن أهل الكتاب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيمان وتقوى يوصل إلى البركة، إلى البركات. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يبدو المطر سنة فيها المطر قليل وسنة فيها المطر كثير، قد يكون المطر قليلا ونفعه كثير، وقد يكون المطر كثيرا ونفعه قليل، وقد يأتي المطر ومعه بعض الإصابات ومعه بعض الولدات السامة، نسأل الله السلامة والعافية. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركة الزيتون أشار الله تبارك وتعالى إلى الخير الكثير، وكأن الله تبارك وتعالى يدفعنا دفعا إلى الدراسات والأبحاث. ذكر الله تبارك وتعالى شجرة الزيتون، قال يوقد من شجرات مباركة زيتونة لا شرقية ولا مباركة، أي كثير خيرها، ثابت خيرها، دائم نفعها. كيف هذا الحق؟ اشتغلوا وعملوا أبحاث ودراسات إلى متى؟ إلى نهاية. يعني تصوروا هذه الآية يعمل فيها العاملون ويبحثوا فيها الباحثون واشتغلوا من خلالها الدارسون إلى نهاية الدنيا، واستخرجوا ما فيها من منافع، يستخرجوا ما في شجرة الزيتون من الخيرات والمنافع. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال إنها مباركة. ماء زمزم، ماء زمزم كغيره من المياه، ماء زمزم ماء مبارك كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. مبارك أي كثير خير، ثابت خير. ولو نعم ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب ماء زمزم من مكة وهو صلى الله عليه وسلم مقيم بالمدينة، وليست المسافة بين مكة والمدينة بمسافة قليلة، مسافة حوالي 500 كيلو متر بالمواصلات البدائية، يعني يساوم 50,000 كيلو بالمواصلات الحديثة السريعة. ماء زمزم مبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة وإنها طعام طعام. يعني لو إنسان عاش على ماء زمزم يغنيه عن الطعام. وحدث ذلك في كثير من الصالحين. وهذا الحديث إنها مباركة في صحيح مسلم وله قصة. ولأن الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه لما جاء مكة ليسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن له مكان إلا البيت الحرام. لم يكن له مكان إلا أن يقيم في بيت الله الحرام. ولم يكن له طعام وشراب إلا أن يشرب من ماء زمزم. أيام أولئك حوالي 15 يوم اتغذى على ماء زمزم. هو مش اتغذى بس، هو بيقول بأنه اتغذى وسن، يعني أكل كأنه أكل وشرب وحفظ، يعني حتى يقول بهذا التعبير: حتى إذا استرق وكل بطن قعد 15 يوم لا يأكل ولا يشرب، ما في إلا ماء زمزم. وإذا نفسه ما شاء الله يفحص ويثمن لغاية ما إذا استرق عمر البطن فقال له كرش، وقال له يروح كده الكرش يتسمى. سبحان الله، من ماء زمزم، من ماء زمزم كيف؟ لأنها مباركة. أن الفرق بين المؤمنين والنافقين التولوا من ماء زمزم. يعني إيه؟ المؤمن عنده يقين، يقين بأخبار الحبيب صلى الله عليه وسلم، الماء ده في أصله. المنافق والعياذ بالله مثل ما فيه الشك. المنافق والعياذ بالله لما يكون هناك في مكة المكرمة إلى رواية الإمام ولا مشوار طويل عشان الإمام ماء زمزم، طب اشرب كلك كله ماء، يعني أبعد كله ماء، يعني دي ماء صغير. جميل جميل جميل جميل عنده ولا أجل لا عنده إيه. وفي أحاديث كذا وكذا وما أظن أن مشهور له من أنا مبارك ورزق الله الحمد. يعني ما هي مجال أصله، ربما يصل فيه الأمر إنه يستلذ الماء الآخر عن ماء زمزم وإن كان يقوم من زمزم، يعني لو خليته هو مات هو أمام البئر أمام الماء النابع. ولكن نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك كان أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم يتضلعون من ماء زمزم. يتضلعون يعني يشربون ويشربون ويشربون يكثرون الشرب من ماء زمزم. نعود الى حديثنا: تسحروا فان في السحور بركه خير كثير. الشيء القريب اللي تتناوله في هذا الوقت قبل الفجر يكون فيه العمر إن شاء الله على تحمل الصيام في هذا النهار الطويل والحر الشديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ييسر لنا حسن عبادته وشكر نعمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي المغرب على خطباء، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات مما. أنس بن مالك رضي الله تعالى يحدث عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي المغرب. ربما البعض يعني يقتطع هذه العبارة من الحديث ويكفي، ولكن لا يصح تقطيع الأحاديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي المغرب. ما معنى يفطر؟ يفطر يعني يلهي الصيام بشيء من الطعام والشراب، يعني يلهي الصيام لا يستمر في الصيام، لأن تأخير السحور مستحب وتعجيل الإفطار مستحب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الإفطار، عندما يؤذن المغرب يبدا الافطار، يفطر ثم يصلي. قال: على رطباء، يعني شيء من الرطب، فان لم تكن يعني ان لم تكن رطبات، لا يوجد رطب او موجود وليس عندنا، فعلى تمرات، فان لم تكن. كان أحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لا يجد لا هذا ولا ذاك، يأتي موعد الإفطار لا يجد لا وطن ولا قمر. قال: فإن لم تكن حسى حسوات مما. ونقف لحظات عند الحسوات، عبارة كريم يعني إخواننا الأفاضل من الأطباء اشتغلوا، هناك نصوص قرآنية ونبوية تبتدي العمل فيها. حتى حسوات، حسوات جمع حسوة، الحسوة من الإنسان، يقال حتى الطيور. أقول سيطول كده أمام الطائر من الفم ويطلع، وبعدين من الفم ويطلع، ولكن في بعض البلاد لا تحتاجي وإنما تغب، تغب غبا يعني تجر جرا لا غب، ولكن حتى يعني تناول من الفم مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة حتى حسوات، الحسوة ملء الفم، والحسوة المرة يعني الحسوة الضامية ملء الفم، والحسوة يعني المرة، حتى حسوة أي مرة، حتى معنى معنى القلة ومعنى البخل، وهذا أمر طبي رائع نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى حسوات الباطن معنى القلة والبخل، قلة لأن ملء الفم وملء الفم ثلاث مرات خمس مرات سبع مرات حسوات، فالكمية قليلة. والبرق، البرق الآن لو الانسان يشرس للبطيخة عادية يقال شمس. لو بيشرس لطريقة فيها بيض يقال حسنة او حسنة. يعني لو اتمت الضيط كوب من العصير او الماء فتناول كوب من الماء او العصير وقال بسم الله وشمس هذا مرة او مرتين شمس ربما يشرب صورة. ولكن لو فيه فنجان من القهوة او اناء من المرقة يعني شوفة القهوة مثل الشرك بلدة ولا ساكنة القهوة مش مرقة فلابد انها تكون ساكنة او القهوة حتى يعني ساكنة جدا. وان كان الامر ينبغي ان يكون فيها شيء من الدم فالتعبير يقال ان اغتسل فنجانا من القهوة اغتسل. طب اغتسل ولا شرب؟ هي لو برد وتناوله يبقى شرب. انما لو اخذ حلوة كحلوة يبقى ايه؟ يبقى حلوة اغتسل. المرض بتشرب ولا اغتسل؟ اغتسل يعني شيئا فشيئا. نرجع لأن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الرطب أو القمر حسى حسوات من الماء. يعني كل منتظر موعد الإفطار وأمامه الأنوار أو السكاكة أو أي ناس ومجرد ما يأتي موعد الإفطار يغط غبا ربما يكون يعني طبعا أكواب يعني كم من الأكواب. وبعد ذلك يحصل إصابات لبعيد السبب. السبب شهر رمضان ولا الصيام لا شهر رمضان ولا الصيام ولكن السبب البعد عن تعاليم الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى عنه وإن تصلحوا تهتدوا. في البداية اتباع علي صلى الله عليه وسلم والإصابة في مخالفته فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فالبداية والخير والسلامة الصحة والعافية في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. ومن أحسن قولا